الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا جل في علاه ويرضى، والصلاة والسلام على الهادي البشير السراج المنير محمد بن عبد الله صلى عليه الله وسلم تسليما كثيرا. نحييكم وهذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوراني في رحاب سورة. لا زال الحديث متواصلا مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور محمد وتعالى، فباسمكم جميعا نرحب به ضيفا على البرنامج. مرحبا بكم فضيلة الشيخ الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله وبارك الله فيكم وفيك، بارك الله وجزاك الله خيرا. بسم الله. بدأنا في الحلقات الماضية قصة خلق آدم والخليقة، ثم تعليم آدم الأسماء، ثم مسألة السجود لآدم، وفصلنا في هذه المسائل الثلاث. الآن نأتي إلى القصة الثالثة في هذا السياق. صحيح. هي قصة واحدة كبيرة أو رواية، خلنا نقول كبيرة، فيها قصص قصيرة. قصة اليوم أو حادثة اليوم تتحدث حول آدم وحواء في الجنة. صحيح. وخروجهما من الجنة وحول خروجه. مسألة السجود، قال وإذ قلنا للملائكة اسجدوا. في مسألة الجنة قال وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، ما قال وإذ قلنا يا آدم كما قال سابقا وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك الملائكة، دخل مباشرة. معنى المناسب حين ذكر إذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة كان يتناسب مع الحادثة في مرحلتها الأولى، إني جاعل. لما تحدث عن الأمر بالسجود دخلت نون العظمة، نون الفاعلين وإذ قلنا. لما جاء التعليم وعلم آدم الأسماء. الآن قوله وقلنا يا كما تفضلت، مشهد وفضله ومزية العلم التي خصه بها، أسكنه الجنة وأراد أيضا أن يريهم فضله عليه، كلا منها رغدا حيث شئتما واسكن أنت وزوجك الجنة. في الوقت نفسه أراد أن يبين حقيقة آدم التي عرف الملائكة جزءا منها. ماذا عرف الملائكة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. آدم وأبناء آدم، هو يعبر عن الإنسانية، فيهم سفك دماء صحيح موجود، فيهم إفساد نعم فيهم، ما الفرق؟ أراد أن يبين لهم عمليا الفرق بين إبليس وآدم. إبليس أخطأ أم لا؟ بلى. طرده الله من اللعنة من الجنة ولعنه وأصر على كفره. آدم أخطأ أم لا؟ لكن تاب. هذا الفرق. أراد أن يبين آدم بمجرد ما أخطأ قال ربنا ظلمنا أنفسنا. هذا الفرق الذي للمرة الماضية ده شرف آدم بالتبكير في الذكر، بس هذا الجواب. يعني القيمة والتفخيم لآدم، القصة أصلها كلها في آدم. وقلنا يا آدم اسكن، السكنة الفعل سكن أستاذ محمد له طريقتان في الاستعمال. سكن الأمر المتحرك سكونا، هدأ ثبت ممتاز، هما كلاهما ثبتا، لكن لما شيء يتحرك وسكن سكونا. وسكن في المنزل سكنا، هذا أقام ولبث ومكث ونزل، هي كلاهما فيه معنى السكون ومعنى الثبوت كما تفضلت. ولكن لما نقول سكن فلان في قصر لا تقول سكونا، وسكن سكنا. إذن المصادر تبين نوع استعمال الفعل، بارك الله فيك. نعم. طيب ضمير الفصل أنت، نعم، كان بالإمكان يقول أسكن وزوجك الجنة. أنت تقول كان بالإمكان، عندي وعندك، عندي وعندك، صحيح. لا شك أن لغة القرآن، لا النحات لا يقبلون، يقولون وأسكن، جيد، أعراب أسكن فعل أمر مبني على السكون. طيب. والفاعل مستتر وجوبا. أسكن وزوجك، علماء اللغة استقراء من اللغة قالوا لا يجوز عطف الظاهر على المضمر. هم يقولون والقرآن نزل بها. والقرآن نزل به. واتفق النحويون والبصريون على هذا؟ واتفق النحويون والبصريون واتفق معهم القرآن. اسكن أنت وزوجك الجنة. لماذا أتى بالفصل؟ حتى يتمكن التعبير من العطف الظاهر على المضمر. وإلا في اللغة العربية حسب استقراء أدبائها وشعرائها لا يقال اسكن وزوجك، هذا ظاهر وهذا مضمر. اسكن أنت يصح العطف. في نفس الوقت هو يؤكد. أنا أسألك أو للمشاهدين، جيد، بعد قليل قرأ لي بعد قليل. وكلا منها. كلا، صحيح؟ صحيح. وبعدها حيث شئتما تقربا ولا تقربا فتكونا. فتكونا، جيد. لماذا لم يقل اسكنا؟ اسكنا الجنة. صح ولا لا؟ صحيح. يريد الله تعالى أن يقول هي زوجه، صحيح؟ بلى. الزوجة تابعة للرجل في السكنة. يعني معقول واحد يتزوج بامرأة يسكن هو بالمشرق ويسكن بالمغرب؟ المرأة تابعة لزوجها في السكنة، فهي تابعة هنا. ولم يقل ويا آدم ويا حواء اسكنا، لا، ويا آدم اسكن أنت وتتبعك زوجك في السكنة. واضح سنة؟ يعني السكن واحد، سكن واحد، والمرأة تابعة لزوجها في السكنة. هذا معنى من معاني الإسلام والتشريع. الدليل بعد ذلك ننتقد يعني وكل الأكل للاثنين، الأكل للاثنين. هل المرأة تابعة لزوجها في الأكل؟ لا، والله تأكل ما تشاء، تترك ما تشاء، كل شيء. ولا تقربا، النهي موجه لهما. قد يكون الرجل تائبا، قد تكون المرأة تائبة مصلية والرجل عاصيا. في التكليف الكل يتحمل مسؤولية، في الأكل والشراب أنت مسؤول عن نفسك رجلا كان أم امرأة. أما في السكنة فعطفها بهذه الطريقة، بارك الله فيك. واضح جدا. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الآن نأتي للجنة. الجنة هذه فيها كلام طويل. طبعا الجنة هي الجنة، سميت جنة نظرا لكثافة أشجارها وأغصانها وأوراقها تخفي ما وراءها. ما وراءها، شكرا. عن أي جنة يتكلم؟ ثم قولان كبيران عند العلماء، أنا ألخصهما. ناس قالوا الجنة هي عند الله في السماوات. الدليل أين حدثت حادثة تعليم آدم؟ وآدم عند الله. أين حدثت حادثة إسجاد الملائكة لآدم؟ أيضا ليس في الأرض، لم يقل بها أحد في الأرض. إذن الجنة هي الجنة المعهودة، دار الثواب. المعنى الثاني قال به بعض العلماء، يقول الجنة موجودة في الأرض ومن مكان إلى مكان، اهبطا منها كما قال اهبطوا مصر. أين كانوا؟ كانوا في منطقة معينة مرتفعة في جبل، من علم يعني، من علم إلى أسفل. لكن دلائل ومسوغات أن الجنة عند الله أكثر، أكثر يعني الدلائل والمسوغات هي الجنة عند الله. لماذا؟ أولا لا جنة معهودة عند المسلمين إلا الجنة المعهودة، المعهودة التي تحدث عنها القرآن، هذا جنة واحد. الآخرة لو قلنا ادخل أنت اسكن أنت وزوجك الجنة، ألف واللام تفيد العهد كما قلنا بهذا الرأي. لو قلنا تفيد الجنس، هل يستطيع آدم أن يدخل جنس الجنات كلها؟ لا، لا يستطيع، مستحيل يعني. فهي جنة معهودة، قد تكون معهودة لدى آدم وقتها يعني، ولدى الملائكة، ولدى الملائكة. نعم. لكن ليست المعهودة لدينا اليوم اللي هي الجنة الآخرة. يعني ربما كانت جنة يعني يرونها أمامهم. نعم، ممتاز. أين هي؟ هذا سؤال. في الأرض؟ أنا أعطيك الأدلة أنها عند الله. طيب. أولا هي المعهودة وهي دار الثواب. ثانيا هي جنة قال الله اهبطوا إلى الأرض منها، الهبوط. ولا شك أن كل شيء في علو، فالهبوط أن يتعر يعني إلى الأرض. هذا رقم اثنين، لأن الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة. ثالثا أرادهما جل جلاله أن يتعرفا على نوع نعيم الجنة، حتى إذا ما خرجا منها اشتاقا إليها. أحد العلماء قال لو قال الله سبحانه وتعالى لآدم ولذريته إني جعلتكم في الأرض اختبارا لكم في الأرض، فإذا أصلحتم العمل، آمنتم وأصلحتم العمل أدخلتكم الجنة، وإذا أفسدتم وأجرمتم وكفرتم النار. وتكون التجربة في الأرض، لا يعرفون قيمة الجنة. أدخلهما الجنة الحقيقية من أشجار ونعيم وفواكه حتى يريا عظيم النعيم، فإذا نزل إلى الأرض اشتاق إليها. فهذا دليل رقم 3. الدليل الرابع، قال الله تعالى في سورة طه: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تشقى ولا تضحى. ولا تضحى، عفوا. جميل. أرني في الدنيا في الأرض جنة لا تجوع فيها ولا تعرى ولا تظمأ ولا تضحى. ما معنى لا تضحى؟ حتى الشمس لا تأتي فيها. هذه خصائص جنة سماوية. الدليل الخامس: كلا منها رغدا حيث شئتما. ما معنى رغدا كما تعرف؟ من التنعم وال أكلا طيبا منعما واسعا لذيذا، رغد الجنة. انظر معي إلى الأسلوب: كلا منها رغدا حيث شئتما. قدم ماذا؟ الرغد. شكرا. لما تكلم عن بني إسرائيل: وإذ قلنا لهم ادخلوا القرية وكلوا منها حيث شئتم رغدا. نعم، حيث شئتم رغدا. لما تكلم عن جنة الدنيا، عن قرية الدنيا: حيث شئتم رغدا. أخر الرغد. لما جنة آدم قال: رغدا حيث شئتم. 5 أدلة ترجح أنها الجنة عند الله. لكن أنت الآن قدمت الأدلة التي ترجح جنة الآخرة. صحيح. لكن القائلين بالقول الآخر لديهم أدلتهم كذلك. أذكر لك 2 أو 3 منها. منها قالوا: الجنة الثواب أكلها دائم وظلها، وهذه منعهم الله منها. واحد قال: لا تأكل من هذه الشجرة. جنة الثواب لا تكليف فيها، وهذه فيها تكليف، وهذه فيها نهي، وفيها نهي، وفيها نهي، بارك الله فيه. جنة الثواب خلود. خلود، وهذه أخرجهم الله منها. هاي 3. العلماء قالوا كل هذه الأدلة وفي دليل قال به بعض، أسف على المقاطعة فضيلة الشيخ دكتور، جنة الآخرة لا يدخلها إبليس ولا يدخلها الشيطان. نعم. كيف دخل الشيطان وإبليس دخل ووسوس لهما وأخرجهما؟ ممتاز، أعطيت أنت 4، لكن كل هذا ينصب على جنة الثواب يوم القيامة. العلماء يوم القيامة. أما في الدنيا اختبرهم الله، دخول الجنة كان اختبارا أم دائما؟ اختبارا. فلذلك قال: اسكنوا، وقال: اسكن أنت، ولم يقل له ادخل دخولا مؤبتا. فأدلة الذين قالوا بالجنة هي عند الله أولى من أدلة الذين قالوا هي في الدنيا، والله أعلم. بارك الله في النهاية نقول الله أعلم. طيب، وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما. والواو تفيد معنى آخر، وكلا. الواو تفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع. صحيح. كلا حيث شئتما، متى شئتما، أين شئتما. بينما في جنة القرية قالوا: ادخلوا القرية فكلا. فكلوا، الفاء تفيد الترتيب والتعقيب، عندكم زمن معين. لماذا؟ لأن الرغد فاكهة الشتاء غير فاكهة الصيف، فاكهة الصيف تنتهي. أما في الجنة الواو لمطلق العطف، الفاكهة الجميلة الناضجة اللذيذة على يعني دائمة، لا ممنوعة ولا مقطوعة. وكلا منها رغدا، الرغد باختصار، حتى إني سجلت، يعني ذهبت إلى المعجم التاريخي وجدت شيئا جميلا في كلمة رغد. كلمة رغد يعني معروفة، هي اتساع العيش وطيبه وجماله ونعيمه. رغدا، لأن العرب يقول: رغدت إبل فلان، حتى الإبل ترغد، أي وردت الماء قبل طعمها وشربت منه حتى ارتوت. هذا معنى. معنى رغد قال: بينما المرء تراه ناعما، بينما المرء تراه ناعما يأمن الأحداث في عيش رغد، هكذا يعني. فالكلمة مستعملة، ويستشهدون طبعا في المعجم التاريخي بالقرآن: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. أعجبني إبراهيم بن الأدهم، هذا رجل من الزهاد التابعين، وكان زاهدا وعارفا بالله، يقرب الجنة للمسلمين. يقولهم: يا إخوتي، الله يقول لكم: لأفرحنكم بجواري، ولأسرنكم بقربي، ولأبيحنكم كرامتي، إلى أن يقول: تتنعمون في رغد العيش لا تموتون. بعد ذلك: وتعانقون الحور الحسان، وتصحون فلا تسقمون. أعجبتني شواهدها، فعلا الفعل رغد جميل في الدنيا والآخرة. نسأل الله السلام. اللهم آمين. بارك الله فيكم. وكلا منها رغدا حيث شئتما. رغدا هذا الـ الـ الـ الـ الـ هذا مصدر ولا ماذا؟ هو رغدا مصدر، رغد رغدا، رغد رغد. لكن هنا في الإعراب يعرب صفة للمصدر المحذوف، كلا منها أكلا رغدا، رغدا صفة لي، وهذا لا خلاف فيها عند النحاة وعند المفسرين، وصف للأكل الرغد، يعني صفة لموصوف محذوف. بارك الله فيك، شكرا على الانتباه. أقول لك شيئا، أحد العلماء أعطى، ماذا قلت لك أنا رغدا وأنت قلت ماذا قلت لي؟ التنعم، التنعم الطيب الواسع. واحد قال رغدا الأكل الرغد، أن تأكل متى تشاء، متى تشاء، أينما تشاء. المفسر يعني ما تشاء متى شئت وأينما شئت، هذا هو الرغد. لا يعني لا يوجد هنا لا تأكل، هنا لا تفعل، إلى غير ذلك. طيب، لكن هذا الأكل الرغد مع أنه أطلقه بحيث شئتما صحيح، لكن جاء بعده مباشرة ولا تقرباها. ممتاز، أنت أولا هو رغد طيب جدا، وحيث شئتما جيد، لماذا أعطاهم الحرية أن تأكل في أي زاوية وما تشئت، حتى لا يبقى لهما عذر للأكل من الشجر. أنت تعطيه 10,000 شجرة كل الحرية في 24 ساعة فرضا، ولا تأكل من هذه فقط، هو يذهب إلا من هذه، لا حول ولا قوة. طيب، أنا أريد قبل ذلك أريد أن أقف عند حيث شئتما. صحيح، هذه حيث تدل على الظرفية الزمانية أو المكانية أو الهيئة؟ بارك الله فيك، تكل على الظرفية في الحقيقة، على المكانية فهو حيث اجلس، حيث جلس زميلك في المكان. لكن هنا في هذا السياق من حيث شئتما مكانا وزمانا، من حيث شئتما مكانا وزمانا، الهيئة لم أقرأ أن أحدا قال بها. بارك الله فيك، وهي تبيح لهما لآدم وحواء أن يأكلا من كل الأنواع في كل الأوقات. بارك الله فيك، نظرا لما سيأتي كما تفضلت. طيب، ثم قيدها ب ولا تقربا هذه الشجرة. نعم، الآية فيها أمر وفيها نهي. ممتاز، ما شاء الله. أسكن أنت وزوجك الجنة وكلا، الأمر الثاني، الأمر الثاني. ثم قال ولا تقربا هذه الشجرة. جلال كلا، إذن لا تأكلا. قوله كلا من حيث شئتما معناه لا تأكلا من هذه الشجرة. صحيح، لكن لو قال ولا تأكلا هذا نهي مباشر. مباشر صحيح. لا تقربا نهي مباشر مبالغ فيه، لا يجوز لك أن تقرب وليس أن تأكل فقط، هذا نهي مباشر. يعني لا، حتى كما قيل في لا تقربوا الزنا، لا تقرب ما يؤدي إلى الزنا. إذن النهي مبالغ فيه أم بسيط؟ مبالغ فيه. جيد، شكرا لأعطيت أنت المثال. لماذا يقول الله تعالى ولا تقرب؟ في الحقيقة في القرآن، إذا ذهبنا إلى القرآن، استعمل ولا تقربوا ولا تقرب في كل شيء جذاب. في الخمر. لا أتكلم عن الأمر الجذاب في الزنا، وحتى في الخمر قال أظن لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. جميل، قال. لا أنا جايك، ولا تقربوا مال اليتيم. نعم، المال وتحبون المال حبا جما. المال له أثر على الإنسان أم لا؟ بلى، يعني هذه غريزة، حب المال، لأن الأمر فيه شيء من الغريزة، الله ينجيك منه، قال لا تقرب. الزنا والله صعب، أن في غريزة ميل الرجل للمرأة والمرأة للرجل، لكن أن تميل حلالا بالزواج خير وأفضل وأعظم من أن تزني. فكل شيء فيه جاذبية قال الله ولا تقربه. أما أمر عادي يقول مثلا لا يختب بعضكم بعضا، لا يسخر قوم من قوم، واضح؟ فأنا سألني أحدهم لا تقرب أو لا تقرب، هل هو تحريم مغلظ؟ نقول نعم، بل أشد، إذا كانت عملية الاقتراب محرمة من باب أولى، الأكل محرم ومضاعف، فبارك الله فيك. طيب، قال لا تقربا هذه الشجرة، فمعنى ذلك أنه حتى كان في هذا النهي شيء من الجذب، لذلك نهاهم بلا تقربا. نعم، يعني كأن الأمر فيه جذب لآدم وزوجه، لأن كل ممنوع مرغوب، بس هذا القاعدة، كل ممنوع مرغوب. لماذا أباح لنا من كل الأشجار الدنيا في تلك الجنة إلا هذه؟ ثمة شيء صحيح. وآدم من أين، عفوا، وإبليس لما سيأتي من أين دخل سنعرف. فقط قبل أن نمر إلى إبليس وماذا قال لهما، الشجرة قرأت عدد من التفاسير، بعضهم يقول شجرة الكرم شجرة كذا، هذا كلام كله لا سند يعضده ولا نخوض في نوع الشجرة. الله قال لا تقرب هذه الشجرة، والله لا تقرب هذه الشجرة هي المنهيات في الشريعة الإسلامية. الأوامر كلوا من حيث شئتم طيبا، ها يعني رمز رمز رمز رمز لكل ما هو منهي. لا تقرب هذه، لا تقرب الخمر، لا تقرب الزنا، أي منهي عنه لا تقربه، فهي رمز. أما تقول هي شجرة التين شجرة التفاح، كلام يعني لا يسعفه. ليس المهم أن تعرف جنس الشجرة بقدر ما تعرف أن هذا الأمر منهي عنه. شكرا ما شاء الله. انتبه الآن، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون، إذا جئتني الإعراب فتكون جواب النهي، جواب النهي نعم، لا تقرب فتكون جواب النهي. بعضهم يقول معطوفة على لا تقرب فتكون معطوفة على النهي، لكن هي جواب أحسن. من الظالمين، من الظالمين ماذا؟ أنفسهم. شكرا حفظك الله. من الظالمين، من الذين ظلموا أنفسهم، لا أبشع، من الظالمين أنفسهم مشددة. إذا كان قربك من الشجرة تستحق أن تكون من الظالمين، فإذا أكلت منها فأنت تكون أشد الظالمين. واضح؟ فالقضية فيها نهي شديد. بارك الله فيك. لم يمكث الأمر طويلا فأزلهما الشيطان عنها. ما شاء الله، لم يمكث طويلا من الفاء. أنا أريد أن أوضح للمشاهد ليس لك، تعرف. لا لا بالعكس، نتعلم منك. فأزلهما الفاء مباشرة، أزلهما الشيطان، تفيد الترتيب والتعقيب، ونستطيع أن نقول وتفرع عن ذلك المشهد. أزلهما، ما معنى أزل؟ من الزلل، من الزلل. وزلت به القدم، زلقت. ممتاز، زلق. وأزله، أزلقه. يعني أنت واحد يمشي تضع شيئا لتنزلق قدمه. أزلهما بمعنى أصدر زلتهما عنها. انظر، فأزلهما عنها الشيطان، فأزلهما عنها. الشيطان عنها، عن الجنة. تأتي بالوجهين أو عن الشجرة. ممتاز، هذا هذاني لا يوجد ثالث. أزلهما الشيطان عنها، عن الجنة، زحزحهما عنها وأخرجهما مما كان فيه. هذا عن بمعناها الأصلي، التجاوز. التجاوز، ممتاز. أزلهما الشيطان وعن الشجرة، أي بسبب الشجرة، وعن تفيد السببية. أزلهما الشيطان وعنها إذن بسببها. بسبب الشجرة أزلهما. تقول لي كيف تفيد عن السببية؟ قلنا ذلك، وما فعلته عن أمري، وما فعلته بسبب أمري صادر عني. تذكرت قول الله تبارك وتعالى، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. إلا بسبب موعدة وعدها إياه. إذن عن تفيد السببية. واضح؟ واضح، وهذا معروف عند اللغة. إذن يجوز الوجهان. قراءة حمزة بارك الله فيك تفيد عن التجاوز فقط، فأزالهما الشيطان عنها. هذه ترجح المعنيان واردان، لكن قراءة حمزة وقراءة سبعية معروفة، أزالهما الشيطان وزحزحهما وأبعدهما عنها. الذي يسوغ هذا المعنى أيضا، في البداية ماذا قال الله لهما؟ لا تقرب هذه الشيء. لا في قبل، أسكن أنت وزوجك. أزالهما والشيطان هذا دأبه. سؤال رقم ثلاثة، أزلهما إبليس؟ لا، الشيطان قال. حيثما يكون الإغواء فالشيطان، حيثما يكون الإباء والرفض فإبليس. فإبليس، إبليس رفض وأبى واستكبر، هذا مع آدم. حيثما يوجد الإغواء والإضلال الشيطان يقوم بعمله، والشيطان شطن وباعد في الغواية والكفر إلى غير ذلك. طيب، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. هنا الفاء تفريعية قولا واحدة، أزلهما وأسقطهما في الخطيئة، فأكلا فتفرع عن ذلك أن أخرجهما. هي صحيح تفيد التعقيب لكن تفيد التفريع، ماذا كانت النتيجة؟ أخرجهما مما كان فيه. وإسناد الإزلال وإسناد الإخراج إلى الشيطان مجازي. في الحقيقة الله تعالى أزلا قال إني جاعل في الأرض خليفة، صحيح. هو يريده أن ينزل، لكن هذا اختبار ليبين لنفسه وللملائكة أن هذا الإنسان إذا اتبع هواه يسقط في الأخطاء ويقع فيها، وإذا اتبع العقل والمنطق والشرع فإنه يهتدي. لكن أزلا قدر الله أن يعيش آدم وزوجه وأبناؤهما في الكرة الأرضية، فالخروج الحقيقي والإخراج الحقيقي من الله إبليس أو الشيطان سبب، فالإسناد مجازي بارك الله. قال فأزلهما الشيطان فأخرجهما مما كان فيه. نعم. مما كان فيه يعني يقصد الجنة. نعم. طيب مما كان فيه من وضع وهيئة أو نعمة عظيمة هكذا، الذي يدل على عظيمة مما وما مبهمة. تعال تخيل معي مما كان فيه من نعيم عظيم مبهم لا تستطيع وصفه أيها الإنسان. نعم. طيب قال مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. نعم. كل الأفعال التي مرت، أفعال الأمر أو حتى النهي، كانت بصيغة التثنية أو الإفراد ثم بالعطف، يعني اسكن أنت وزوجك ثم بعد ذلك كلا بطا. شكرا. هل نفهم من هذا أنه في هذا الوقت كان لآدم وحواء ذرية فهبطوا منها جميعا؟ بارك الله فيك. هو ليس لا يقول العلماء هذا الكلام، إنما يقولون ثلاثة إجابات. طيب. إجابة منها اهبطوا أنت يا آدم وزوجك وذريتكم التي ستأتي لما بعد عدم. لما عدم. بعد يعني، والخطاب لهم لما بعد. هذا واحد. اثنين اهبطوا آدم وحواء وإبليس، لأن إبليس أيضا لم يكن في الأرض، يعني اهبطوا الجمع هذا. ثالثا اهبطوا آدم وحواء، وأسلوب تفخيم، وفي اللغة العربية يجوز أن نعود بالجمع على المثنى وعلى بالمثنى على الجمع. ذكرني بقوله تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان مثنى في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. المهم إذ يحكمان، في النهاية قال وكنا لحكمهم شاهدين. يجوز إعادة الجمع على المثنى في اللغة العربية، هذا وارد. وقل اهبطوا، وقلت اهبطوا هذه ربما تدل كذلك على أن الجنة كانت جنة عالية، الجنة العالية. نعم. عند الله. وهبط هبوطا في اللغة العربية، هبط هبطا وهبط هبوطا. هبط هبطا متعد، هبطت الشيء هبطا، نزلته تنزيلا، هبطته يعني. أو هبطته أو أنزلته. وتقول لحتى عند التخفيف، عند التخفيف هبطته أي أنزلته. هبط هبوطا لازم، هبط هو. نعم. فهبطوا منها جميعا. ماذا تقول الآية من فضلك؟ وقلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو. جميعا ستأتي، بعضكم لبعض عدو، يعني البشر والشياطين هذا واحد، والبشر فيما بينهم. والبشر فيما بين الآن الكرة الأرضية مليانة ومليئة بالقضاء والمحاكمات. البشر بعضهم لبعض، هل كلهم إخوة؟ لا. الآن في الكرة الأرضية المفروض أن يكون حتى بين أبناء آدم في الذرية الأولى، يعني حصل الذرية الأولى بعضكم لبعض عدو، تحتمل المعنيين وهما مقصودان. أنا أقول مقصودان، يا آدم وحواء ويا جنس إبليس وشيطان بعضكم لبعض عدو، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني بعضكم وأبناؤكم لبعض من جنس أخويا أخي بعض مني وأنت ابنك بعض منك، ويقع الخلاف. إن من أبنائكم، إن من أولادكم وأزواجكم، إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم. فبعضكم لبعض تنطبق على البشر فيما بين، وسأقول هذا عقليا موجود الآن الأعداء، كل كرة أرضية كل الحروب قائمة على بعض العدوات، صحيح؟ لكن ثمة حديث نقلي سأقول لك بعد قليل. البعض والبضع يتقاربا، البعض هو جزء من الكل، بعض جزء من الكل. وبضعت الشيء جزأت منه، والبعض بعض يقطع كما ذكرنا ذلك. فهي نظرة ابن جني سارية هنا 100%. جزاك الله خير. لا، وكلمة عدو بعضكم لبعض عدو، عدو كلمة عدو مفرد مثنى جمع مذكر مؤنث. تقول هذا عدو هذا، وهؤلاء عدو هؤلاء، وتقول هذه المرأة عدو لأختها. لا يوجد عدوة. فكلمة عدو تأتي للمفرد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث. وأذكر أنه مر بنا مسألة يعني الأصل اللغوي لكلمة عدو. صحيح. من العدوى. صحيح. أو العدوى، لأنه يقف في العدوة الثانية الأخرى. هكذا أنت تقف في الشق وهو في العدوة الأخرى. لا، وأيضا يقول بعض العلماء من عدا الذئب بمعنى جرى، وعدا بمعنى ظلم، وعدا بمعنى جاوز. والعدو يتجاوز كل الحدود في مع خصمه. وكل هذه المعاني يجدها القارئ في المعجم التاريخي مفصلة وتطورها الدلالي. أنا لم أكتفي برغدة، أعجبني في رغدة فيه أمثلة جميلة، حتى إنما قرأت لك ماذا قال عمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب قال مثل جميل، قال أمشي أو أسير على مسلك صاحبي. من صاحبه؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق. حتى لا يسلك بي غير مسلكهما فأفقد العيش الرغد. يعني كلمة جميلة موجودة في بارك الله رضي الله عنهم جميعا. نعم. قال اهبط وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو. نعم. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. شكرا. ولكم في الأرض، معنى أنت كنت في الأرض، والله هذا يرجع يا أخي. ولكم في الأرض يدل يشير إلى أن تلك الجنة لم تكن في الأرض. بارك الله. طيب، هنا في تقديم وتأخير. صحيح. يعني لا بد من الوقوف عند غرض هذا التقديم والتأخير. قال ولكم في الأرض مستقر، في غير القرآن المستقر يتقدم، لكن هنا نكرة طبعا. حتى لو نكرة في غير القرآن يقول ومستقركم في الأرض مثلا، لكن الله أراد أن يملكهم الأرض الآن. ها، لام التمليك في الجنة لا يوجد لام التمليك، أن هنا لكم مستقر، أنت تملك سكنك. صحيح. وهذا يستعجل، لكن في النهاية يستطيع الإنسان أن يمتلك شيئا. لكم وملكتكم ولأجلكم جعلت المستقر في الأرض. لكم في الأرض مستقر، مستقر بمعنى اسم مكان، مستقر من الاستقرار. من الاستقرار. قرر قرارا، موجود في آيات أخرى، وبئس القرار جهنم. ليش قال وبئس القرار النهائي؟ أما مستقر، أنت تطلب أن تستقر فيه، قد يكون لك ذلك وقد لا يكون. هذا استقرار، تطلب ألف والسين والتاء تفيد الطلب. الطلب، فلكم فيها مستقر، كل يطلب أن يسكن فيها، والله يمكن من يشاء من عباده. ومتاع إلى حين. متاع، كلمة متاع نقف عندها، هي انتفاع مع زمن. هكذا. ما معنى متاع؟ متاع انتفاع. الآن تأكل تنتفع تستفيد، تقول هذا الأكل متاع؟ أكل ليس متاع، أنه ينتهي بعد ساعة، ينتهي ذلك الأكل. طيب، إذا كان إلى زمن، لماذا حدده إلى حين؟ هذا يعني إلى كلمة إلى حين، إلى حين وفاة كل فرد منكم. ولكم في الأرض مستقر، إقامة دائمة، خلينا نقول، ومتاع واستمتاع، إلى حين، إلى حين وفاة كل واحد منكم. فيعني إلى حين الوفاة والموت. كما قال في موضع آخر، نمتعهم قليلا. قليلا، هذا القليل هو 60-100 سنة أجيال، لكن في النهاية سننتقل عند الله سبحانه وتعالى. طيب، قال ومتاع يعني حين. ولكم متاع. ها؟ نعم، ولكم متاع إلى حين. إلى قدم حين. المستقر على المتاع. صحيح؟ صحيح. أنت تستطيع أن تستمتع بشيء قبل أن تستقر؟ لابد من الاستقرار أولا. لابد أن تستقر في بيت ثم تستمتع بما فيه، فالقرار قبل المتاع. خلاص. نأتي كلمة حين. كلمة حين هذا لفظ مبهم، ظرف مبهم. على الدقيقة حين، وعلى السنة حين، وعلى الدهر حين. والقرآن يقول أو تقول حين ترى العذاب يوم القيامة، أي ساعة ترى العذاب. القرآن يقول هل أتى على الإنسان حين من الدهر، زمن طويل. القرآن يقول تؤتي أكلها كل حين، متى تؤتي الشجرة أكلها؟ في المواسم. المواسم، إذا كل فصل. كلمة حين تأتي. لا، لو قال لك أحدهم ونحن الآن نتكلم، تعال يا أستاذ محمد، تقول أأتيك الحين أو بعد حين. أو بعد حين، تقصد ماذا؟ بعد زمن. يعني قصدي كلمة حين. لماذا كلمة حين هنا؟ لأن الأعمار تتفاوت. أنا أريد أقرب لك هذا المعنى. واحد والله يولد يموت. صحيح؟ واحد يولد يعيش 100 سنة، واحد 20. إذن بعد حين مبهمة، أرادها الله للآجال المبهمة. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. نعم، فتلقى آدم هنا، ما معنى تلقى؟ استقبل. استقبل، شكرا جيد، لكن استقبل وتلقى يعني فيها نوع، فيها نوع من الرغبة. شكرا، ما شاء الله عليك، فيها نوع من الرغبة لأنه أخطأ يريد شيء من عند الله سبحانه وتعالى، فاجتباه ربه فتابع، فتلقاها بالقبول، هو شخصيا تفعل، تلقن، تلقف، اللغة العربية ابن جني تلقن وتلقف وتلقى، تلقن واستقبل، لكن لماذا اختار الله تلقى؟ تلقاها بشيء مفتوحة، مفتوحة. هذا التلقي هنا مفتوح. تلقى آدم من ربه جل جلاله من ابتدائية كلمات تلقى. ما نوع هذه الكلمات؟ الكلمات معظم العلماء حتى نقف عند الشرع قالوا هي قوله تعالى، علمه قوله تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، علمه أن يقول هذا الدعاء وقاله فعلا. ابن عباس وغيره ووهب بن منبه وغيره قال سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت، عملت سوءا وظلمت نفسي فاغفر لي، تعود إلى نفسي الدعاء، استغفار. استغفار، علمه كيف يستغفر فتاب عليه واستغفر. جيد، أقول لك شيء، فتلقى آدم من ربه كلمات، ماذا وقع؟ فتاب عليه. فتاب عليه، جيد، هو تلقى الكلمات، قبله وتاب عليه، أم ماذا فعل؟ لا، قالها. قالها وتضرع واستجاب، صحيح؟ فإذا فصيحة. شكرا، ما شاء الله، والله بعد الانتهاء أنت مفسر بمعنى فتاب. نريد من المشاهدين أن تكون التدبر، نعم، الدائقة. فتاب الفاء فصيحة، إذن تلقى آدم من ربه كلمات فعمل بها وناجى بها وتضرع بها فتاب الله عليه. تاب، كلمة تاب العبد العاصي إلى ربه، ما معنى تاب؟ عاد. شكرا. وثاب. وثاب وأناب. وتاب الله على عبده، قبله وقبل رجوعه. إذن تاب يستعمل من العبد ومن الله تبارك وتعالى. لكن ننظر في القرآن، يعني نقف عند التوبة لأنها فعلا يعني لذلك يقال من تاب تاب الله عليه. ما شاء الله، من تاب وأناب قبله الله وقبل توبته. إذن توبة الله، ركز، لها منحيان، عندما يتوب العبد يتوب الله عليه يقبله. جيد، أنا كتبت آية ونبحث عنها، اللهم صل على، متى يتوب الله على عبده؟ إذا تاب. ولا يتوب العبد إلا إذا قبله الله وتاب عليه أزلا. فتاب عليهم ليتوبوا، في آية تقول فتاب عليهم ليتوبوا. صحيح. فالعملية فيها تفاعل، عندما أنت تقبل على الله يقبل عليك الله ويقربك فتتوب أكثر ويقبل مغفرتك. يعني بارك الله. طيب، قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لماذا تاب عليه؟ لماذا تاب عليه؟ بين أن الله هو التواب، فتاب عليه لأنه هو التواب. ما معنى التواب؟ صيغة مبالغة من تاب يتوب، تواب يكثر التوبة على عباده، لو أخطأت ثالث ورابع مع السلامة، طبع بشري. الله تخطئ 1000 مرة يقبلك، فهو تواب، حتى ولو بالغت، ولو بالغت في الخطأ عدت، فإني أنا التواب. في آيات أخرى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم يعودون فيقبلهم الله. كتبت فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه، يتوب عليه. العكس، ثم تاب عليهم ليتوبوا ووفقهم ليتوبوا. التوبة باب عظيم. أقول فقط الحديث الذي رواه الإمام الترمذي والإمام أحمد وحسنه، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني، ما مدة ما دعوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله تواب، يقبل توبة عن عباده سبحانه. جيد، كم عدد الذين يخطئون ويتوبون في نفس اللحظة؟ كثر. تواب تفيد الكثرة، تفيد المبالغة وتفيد الكثرة. جيد، يكتفي بأن يقبلهم؟ لا، ويرحمهم، والرحمة تابعة للتوبة. بارك الله فيك. بارك الله فيك. أنا فقط كنت أريد أن أسأل عن مسألة التوبة في حق الله سبحانه وتعالى. يقول بشر يقول تاب العبد إلى الله. شكرا، ما شاء الله عليك. تاب إلى ورجع إلى، أما تاب الله عليه أي غفر له إلى غير ذلك. قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. نعم، هذا تأكيد لما ورد أنفا، صحيح؟ ممتاز، التأكيد. قلنا اهبطوا، لكن كم هبط الآن؟ هذا كم هبط آدم من الجنة؟ مرة. جيد، هذا الثاني. لا، أنا معك. أنا أسألك عقل. مرتان. ممتاز. الأولى قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو، صحيح؟ الأولى قال اهبطوا وستعيشون في الأرض، وكيف تعيشون والحال أن بعضكم عدو لبعض، والحال أن الأرض مستقر لكم إلى حين. لما أراد الآن أن يكلفهم التكليف والخلافة، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم. هذه الهبوط هو هبوط واحد، لكن أراد أن يؤكده. جيد، أسألك سؤال، لماذا لم تأتي هذه الآية مباشرة بعد أختها؟ قلنا اهبطوا منها جميعا، بعضكم لبعض، عفوا، بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلا حين. فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صحيح؟ ننتهي، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعود إلى فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم يا بني إسرائيل. إنه هو التواب الرحيم يا بني إسرائيل، ما العلاقة؟ لا يوجد أي علاقة بين نداء بني إسرائيل وبين توبة آدم. فوضع الله توبة آدم بين لفظي الهبوط حتى تنتهي الآية الأخيرة. بماذا انتهت؟ انتهت فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم. بعد ذلك شفعها، والذين كفروا بآياتنا، كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا يحسن العطف، يا بني إسرائيل، لما قال والذين كفروا والذين اهتدوا، وأتى إلى أمة بني إسرائيل، أتاها الهدى، بعضهم آمن وبعضهم كفر. إذن يحسن العطف، بارك الله فيك. طيب، قلنا اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى. إن يأتكم مني هدى، هذا هو الأسلوب. أصلها إن يأتكم، صحيح؟ الله ماذا قال؟ فإما يأتينكم مني. لماذا أتى بالميم؟ إما هذه لتتناسب مع النون المشددة. فإنما هكذا أصلها؟ أنا معك. لا، أصلها إنما. إنما. لكن إن شرطية. أعطيك مثال. إن يبلغ أبوك ووالدك وأمك عندك الكبر فلا تقل لهما أف. إن يبلغ. طيب. نريد أن نؤكد. إن يبلغن، ما تضبط. إما يبلغن. نأتي بالميم لتتجانس مع النون المشددة. العربي لا يقول إن تأتي أكرمك، إن تأتيني، لا، إما تأتيني أكرمك. فلمبالغة في فعل الشرط أتى بميم تؤكد إن. واضح؟ واضح. إما يأتينكم مني هدى، هل الهدى يمشي ويأتي؟ لا. يأتيكم رسول يتلو كتابا فيه هدى. هذا كله محذوف. تقول لي أنت يأتيكم رسول يتلو كتابا، من وين جابتها؟ أعطيني الطرف الثاني. فمن تبع هدايا. لا، اللي بعدها. والذين كفروا بآياتنا. والذين كفروا وكذبوا. وكذبوا بآياتنا. كفروا بماذا وكذبوا بماذا؟ الذين كفروا وكذبوا بآياتنا، كفروا برسلنا وكذبوا بآياتنا. إذن إما يأتينكم مني رسل يتلون كتاب الله فيه هدى فمن تبع هدايا، صحيح؟ الدليل والذين كفروا بالله ورسله وبالآيات، هؤلاء لهم مصير آخر. نعم. طيب، قال فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ممتاز. هنا لم يقل فمن تبع الهدى، قال ماذا؟ هداي، أضافه إضافة تشريف. هداي، أنا الله الذي لا إله إلا أنا، فعليك أيها المسلم أن تطيع. نعم. طيب، قال فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جميل. طيب، الطرف الآخر في غير القرآن سنقول وأما الذين كفروا عفوا وأما من كفر هو قال فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن أعرض يهتدي فأولئك يخافون ويفزعون ويحزنون. نعم. شكرا ما شاء الله أتيت إلى اللب. اللب هو احتباك عجيب. اللب هو احتباك عجيب. إما يأتينكم مني هدى أصلها أنا أعيد وأكرر رسل يتلون كتبا فيها هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون ومن لم يهتدي بالهدى وكفر وكذب بآياتنا فهم في الخوف منغمسون وهم يحزنون يوم يأمن المسلمون وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فمعنى الفريق الأول أصحاب الجنة فيها خالدون. إذن الاحتباك عجيب عجيب يفهمه من يتدبر هذا الكلام. أريد قبل قليل أعطيني نص دقيقة قلت لك بعضكم لبعض عدو في الأرض. صحيح. إبليس مع بني آدم أو أبناء آدم مع بعض. صحيح. اهبطوا هو فعل أمر هبوط حقيقي وهبوط مجازي. مجازي شو معنى مجازي؟ اهبطوا من جنة فيها الأخوة فيها التسامح فيها المحبة إلى أرض فيها العداوة والبغضاء. تقول لي من وين لك التسامح؟ تقول الآية القرآنية متكئين فيها لا ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرور متقابلين. هذا وين؟ في الجنة. أما في الأرض بعضكم لبعض عدو. ولو قال فيها لا لغو فيها ولا تأثيم. ممتاز. في الأرض في الأرض لكم فيها مستقر، في الجنة لكم فيها الخلود. فالهبوط يجوز أن يكون معنويا مجازيا وحقيقيا، وفي البلاغة الكناية يقصد بها المعنى الحقيقي ويجوز أن يقصد بها المعنى المجازي. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ الدكتور. وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خير الجزاء. في الحلقة القادمة إن شاء الله نبدأ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. أشكركم جزيل الشكر، نلتقي بحول الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم.